أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يشكر لله

الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تصاعر خدك للناس ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في أرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن وأسبغ عليكم نعمة

الله هو العلي الكبير.